موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها سرية العنبر أو سرية الخبط، سميت بهذين الاسمين. كانت هذه السرية في السنة الثانية من الهجرة بعد الإذن بالجهاد والقتال. قال جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 300 بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: نرصد عيرا لقريش. قال: فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. والخبط هو ورق الشجر إذا خبط بالعصا يقوم يسقط، يعني من شدة الجوع جعلوا يأكلون هذا الورق. قال جابر: فجعنا جوعا شديدا. قال: فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر. قال: فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، ضلع من أضلاع السمكة الضخمة جدا دي. قال: فمر الراكب من تحته. قال أبو عبيدة: كله. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كله رزقا أخرجه الله، أطعمون إن كان معكم. قال: فأتاه بعضهم بشيء فأكله. اللهم صل على المجاهد الأعظم وعن أصحابه المجاهدين الشرفاء، والحمد لله رب العالمين.